ثم قال بيهقي وحدثنا أبو عبد الله الحافظ إملاء يعني الحاكم قال حدثني محمد بن إسماعيل المقرئ قال حدثنا محمد بن إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني قال حدثنا ابن سليم عن ابن خثيم به هذا حديث حسن. من أجل من؟ من أجل أبي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس حسن الحديث. ما شاء الله تبارك الله. نسأل الله أن يجعلنا من عباده الصادقين. قال تبايعوني على السمع والطاعة في النشاط والكسل، هذه مبايعة النبي صلى الله عليه وسلم مطلقة، ما قيد هنا بالمعروف لأنه ما لا يقول إلا حقا ولا يدلهم إلا إلى المعروف، بخلاف الأئمة من بعده فإنها مقيدة بإيش؟ بالمعروف، إنما الطاعة في المعروف. في النشاط والكسل وعلى النفقة في العسر واليسر، أيضا بايعهم على ذلك، ينفقوا في عسرهم ويسرهم، بايعهم على ذلك. وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا مما بايع به النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيما استطاع. يحدث أبي سعيد الخدري أيضا، إيش هو؟ من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فمن لم يستطع فبلسانه، فمن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وعلى أن تقولوا في الله لا تأخذكم فيه لومة لائم، قولوا الحق حتى إن لاموك الناس. وعلى أن تنصروني، كيف ننصر الله ورسوله الآن؟ أولا بالتمسك بالكتاب والسنة في أنفسنا وفي أهلينا وذوينا، ثم نبث ذلك، وألا نرضى على الدين أبدا، نقدم الدفاع على ديننا نقدمه على أنفسنا وعلى أهلينا، وهذا من الإيمان الواجب، أن تقدم الدفاع على دينك عن نفسك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. فأنت تقدم أولا الدفاع عن الكتاب والسنة، عن دينك الذي هو أعظم من نفسك، لذلك تبذل الأرواح رخيصة في نصرة هذا الدين، وشرع الجهاد والقتال في سبيل الله لرفعة هذا الدين. فلا تخشى في الله لومة لائم، ولا ترضى على دينك أبدا، انصره بكل ما تستطيع. نسأل الله أن يثبتنا على دينه وأن يجعلنا من عباده الصالحين، والله أعلم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.